أخو طبعا حنظل اللي هو ملك العقيل. عندي غانم موصل من اليمن زي ما قلنا يا أخوان، وجاب القرشان اللي شايله من مناطق اليمن، كان العرب راحلين، وكان أبو زيد وصل من الجوع، كان غانم وصل قبلهم ما لقيش العرب قاعدين. النمر ده أخو العقيل كان نازل يسيد غزال وعمل استطلاع يشوف أي العرب دول قاعدين ولا ذهبين. عندي ما مضى الغانم في العيد ما ظل يميل او شمالي الى غانم بطش شوش. ده مين ده النار بيقول غالي وقاعدين لسه ما مشتوش وشبكين عدت المواجب قلو عقد نمر ما عندوش وما غار إلا مغانم مغانم لنمر كله وباطا وشدي يمال ولا تقدر على ذا كله هذه الحرب ولا عدل من لي غوى وأفتح للبال رغ أنا غالي دعي بالغوى بدك مع مومك تصلي. علي اخوك راجي الجبال وهذا عمل عيالي العمل بتاع عيوني. يا ابن الضروري بني الحرج وانا القتال اين جبال الرجال مثل النمر وخان المعار. قلت لن فحمت القتال وزاد البلا وياه. شوف معنى الرجال الصبح لما اوضى بالدور بشي هم شي مالك هم عبد الضار يهز الجبال الرواسر الظهر لما اوضى بالعصر والروح عجيش وبانا يقلب الاسم في سهل لما غضم في الصبح بانا اعتلم لما طلع في الشمس لكن حاجة من الغرائب ومن فوق عن الرصائر النمر تعزل وناتا بجنوة تعزل وناتا على خط نظر مشاعر وبرمح غني معطا ايدي بكت ملعود هاي يا معيني فوق الرسالات على خط غرط وطوله شيع مسالات حرام وما الغالب هيفره وهالي امتحت الشيف وغالي امتحر الشيف وفاقت ما تبع الضغوطي بيجي يسحن الصبر ويهز وقد فعل العيد الغاضي يا نمر ابدا مني ما شوف عاد معنى الرجالي وعطلان تنفذ مني الرجال ولا ثلاث نزل غنم عليه بالشيخ ولا جمح الرسول وسطرى البلاد شلخوا وشلخ الراق. وفي الأمرات الضحايا وسلم على الأخبار لحمد الرئيس العصابة قرد غالب على السيف أجل رجال نزل سكران على البركين أخذ رسل طارق في الأماني جرد يعني غالب أخذت على قبل السنمت وخد على طارق السير بتاعة النمر أخو حنطر. انظر وما ما رغبت واشكال علي نشالي وآل اللي خدتي رغبت جبتها أخذوني كلام وكلام على غير معقول بعد رزق أهل معانا خذوا النشاوين حمدا أخذ النشاوين وصبح ديارنا خرائب وبكرة أين العالمين تعلم حرب معنى المتاعب أنت بكرة لا تعلم الحرب وحربا نشوفوا بعيني نخلي حالتهم حراقر يا أبو جد وسين الجنوني قال له مهلا يعني غانم نوجد نظره عاوز يعني الحرب يحارب حمله ويجيب الاطفال والنسوان ياخدهم اسوار عندي ياخدهم اسر ابو يدل الغالم يقول له وغندور يا بي ريح حملة تاجر من يقل يا عم غالم مهلا شوية ومهلا ما تعلمش الحرب ومهلا ما نعلمش الحرب وعدل ارتكب الف جاية اذا شاء الامر نشوف البلاد معنا الان بقول لابو زين حرب خفة وخجة يا باطل يا سيد الغمية للبال افتح الباب يا غانم اهلا شواي مهلا علي الامر معانا علشان يا غانم انت عمل محمد الاحلى الشيوخ لا اخر بعضهم بلادي فاتح للبال وكاتل من نمر شقيقي فاخوي الزوم لله وعشنا ورأينا العجاب.